معكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة. نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من كلام في الوعي. في مقطع فيديو لشاب وفتاة في الطريق العام أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة. نشطاء ومغردون استنكروا تداول هذا المقطع بشكل واسع عبر منصتي فيسبوك وتويتر، ويعتبروه تشهير وانتهاك لأنه يعني أساء إلى المجتمع وإلى قيمه. إعادة نشر المقطع حاجة غير مألوفة في مجتمعنا المصري، لأن احنا مجتمع أخلاقيات ومجتمع قيم. لكن البعض الآخر طالبوا بمعاقبة هذا الشاب وتلك الفتاة علشان يكونوا عبرة لغيرهم من الشباب. انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي بوجهات نظر مختلفة، هذا يؤيد وهذا يعارض، هذا يقول رأي وهذا يقول رأي آخر. بالتأكيد كل الشرائع والأديان وضعت إجراءات بتحد من انتشار السلوكيات المرفوضة، تمنع من المجاهرة بها وتحويلها لظاهرة عامة، وتدعو دائما لمواجهتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن خلال تقديم النصح والإرشاد. كمان قانون العقوبات المصري بيحتوي على النصوص الرادعة لمن يخالف ده. الشعب المصري بكافة أطيافه بمن فيهم القائمون على تطبيق القانون وتنفيذه لا يقبلون ولا يقرون بالخروج على قيم المجتمع وأدابه العامة. وعشان نكون صادقين مع أنفسنا، علينا أن نؤكد أن دي واقعة شاذة وغريبة على المجتمع المصري، يعني ما هيش سلوك عام. تم للأسف تصويرها وجرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وده اللي أدى لإشاعتها ونشرها في المجتمع على نطاق واسع. ودي رذيلة لا تقل شناعة ولا بشاعة عن الفعل ذاته، بل هي أشنع منه وأكثر ضرر وأدوم بقاء منه. فإذا كان الفعل اللي حصل جريمة، فإن تصويرها وتداولها بهذه الطريقة جرائم مركبة ورذائل متعددة، لأنها أساءت لقيم المجتمع وعاداته وتقاليده. أبلغ الإساءات دي اللي حقت بالمجتمع بنشر الصور ومقطع لا يجوز دينيا ولا خلقيا نشره ولا تداوله، وعملت على إشغاله بقضية هامشية ما كانت تستحق كل هذا الجدل لو لم يتم تصويرها ونشرها. اتخذ منها مرضى النفوس هدفا لقصف المجتمع المصري والطعن فيه، وهو بالقطع ليس كذلك. مجتمعنا نقي ونظيف، ودي حاجات شاذة وموجودة في كل مجتمع من المجتمعات. لا شك أن الوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير وأثر بالغ في نشر الوعي وصناعة الرأي العام وتغيير اتجاهاته الجمعية، وهي وسائل رقابة مهمة وأدوات ضغط قوية إن أحسن استغلالها واستخدامها وتوجيهها التوجيه الصحيح. لكن في الوقت نفسه قد تكون سلاح مدمر، تصبح معاول هدم تفتك بالمجتمع وتدمر بنيته الأخلاقية وتحطم ثقته بنفسه وتقوض استقراره الأمني والاجتماعي. علشان كده أرينا بكل الامتنان بيان النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار حمادة الصاوي، التي أهابت بالأباء وأولياء الأمور إلى حسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة والتحلي بالحياء والتخلي عن التبذل والفحش وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم فتيانا وفتيات على تبادل الاحترام ومراعاة الأداب وطيل الخصال. أهابة النيابة العامة بالكافة إلى منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تجدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قيمه ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونا. وإن الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس إنما لا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، ولكن عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها للجهات المختصة لاتخاذ شؤونها حيالها، ليرد بذلك قصد كل من سعى بسوء نية إلى استغلالها في تجدير الأمن والسلم العام. النيابة أمرت طبعا بالتحري عن مصور وناشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وبيان قصده من التصوير والنشر وإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما، وذلك إذا ما سدد كل منهما ضمانا ماليا قدره 1000 جنيه. طبعا حنناقش القضية من زواياها المختلفة، زوايا القانونية والزوايا الدينية والأخلاقية. ومعنا في البداية للحديث عن هذه القضية وما أثير بشأنها من جدل واسع على مواقع التواصل السيد الأستاذ المستشار عاطف حرب المحامي والخبير القانوني. أستاذ عاطف حرب، نرحب بك على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا دكتور محمود، أنا وحضرتك طيب، وأنا سعيد جدا بمفاجأة هذه الواقعة تحديدا بوصفها حدث خطير لهدم الأسرة المصرية. أستاذ عاطف، شاب والفتاة ومصور الفيديو بالتأكيد جميعهم يستحقون العقاب الرادع، لكن ألا تتفق معي في أن العقاب يجب أن يشمل الجميع أيا كان، كل من قصر في مواجهة مثل هذا الخروج السافر عن الأخلاق والقيم المصرية الأصيلة؟ بداية دكتور، قبل بتكلم في الواقع بشكل، فلابد أني أنا أبعت بعدة رسائل من خلال البرنامج القيم بتاع حضرتك. الرسالة الأولى طبعا حضرتك أن أنا بتقدم بالتهنئة لإخواننا المسيحيين شركائنا في الوطن والدم بمناسبة عيد القيامة المجيد، وكل عام وهم بخير. الرسالة الثانية قبل ما أخش في الواقع يا دكتور حضرتك، إن موجهة للشعب المصري الأصيل بوصف إن هذه الواقعة تحديدا بوصفها حدث خطير اتنشرت في توقيت فاصل لشعب مصر العظيم، وفي توقيت يشاع فيه القيل والقال للنيل من بلادنا. والواقع العمل بيقول يا دكتور ان حضرتك الكل يعلم ان هناك عناصر داخلية مدعمة من الخارج، وهناك عناصر خارجية ممثلة في اجهزة مخابراتية تعمل على هدم اركان دولتنا للنيل منها. ولكن حضرتك الواقع العمل بيقول لو احنا ركزنا في هذه المسألة هنلاقي من خلال تحقيقات النيابة العامة بأن هذه الواقعة قد تم فعلها في إبريل الماضي. النهاردة حضرتك احنا تم نشرها في خلال شهر 12 أو بداية شهر 1، يعني بعد 8-9 شهور من بعض الإشاعات التي أشيعت فيما يخص الحكومة المصرية من زيادة الرسوم المتعلقة بالزواج. لما نيجي نربط يا دكتور بهذه المسألة أنا اكتشف بأن هناك من هو مغرب على اعتبار أنه عايز يظهر القيادة والحكومة المصرية بصورة غير سوية تماما. أما بكأن الواقع حضرتك اللي هي تكلمني عنها فندم، فحضرتك ان الشاب والفتاة بوصف ان هم يستحقون العقاب وضع طبيعي جدا ان هم يستحقون العقاب، ولكن هذا العقاب يجب ان يشمل الجميع لكل من قصر في مواجهة هذا الخروج السافر عن القيم والاخلاق النبيلة لهدم معول ومعاول الأسرة المصرية. النهاردة حضرتك قبل ما نتكلم في هذه الجزئية لازم نبرز بأن هذه الجريمة مؤتمة بحديث القانون بنص المادة 278 عقوبات، لأن أي فعل عالمية فعلا مخلا بالحياة بيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تجاوز 300 جنيه سليمة حضرتك يا دكتور لابد من توافر ثلاث أركان فيها، وهذه الأركان الثلاثة قد توافرت. فمجرد طبعا الركن المادي إن مجرد مشاهدتنا لهذا الفيديو من شأنه خدش حياء الغير، ده تحقق بالركن المادي، والعلنية طبعا بيكسب مشاهدة لمن كان مرا بالسيارة أو حينما تم نشر هذا الفيديو. وكذلك توافر القصد الجنائي فيما يتعلق بهذين الشابين الشاب والفتاة حينما ترى بأنه قد تعمدوا تعريض أنفسهم للأنظار والمشاهدة عن طريق كل من كانوا حولهم أو من خلال هذا الفيديو وفي الطريق العام. أنا حضرتك مع احترامي لحضرتك أنا بطالب بعقاب كل من قصر في هذا الخروج السافر عن القيم المصرية الأصيلة، بداية من الأسرة المصرية. للأسف الشديد يا دكتور في هذا الوضع الحالي الأسرة المصرية حاليا أخفلت المتابعة وأخفلت التوجيه والإشراف على الأبناء، وأصبح كل ما يهم الأسرة المصرية ورب هذه الأسرة المصرية هو توفير المال لتوفير احتياجات الأسرة، وهذا هو الخطأ الكبير. ويجب علينا العودة مرة أخرى إلى سوابق الأسرة المصرية في أن يقوم رب هذه الأسرة بدم كامل الأسرة ومتابعة كل الأفراد فيها بالنصح والإرشاد بصفة دائمة ومتابعة ومعرفة مدى التزامه الديني والأخلاقي ومحاسبته عن الخطأ بالنصح والإرشاد. نيجي جزئية أخرى، المدرسة أو الجامعة، حضرتك يا دكتور لازم أن احنا نرجع قوة وهيبة المعلم وبقوة نتمكن من السيطرة على سلوكيات الطلبة والطالبيات قد سابق، وفي ذات التوقيت نشر الحصص والمحاضرات فيما يتعلق بالجامعة لتوعية الشباب في الأمور الحياتية والدينية والأخلاقية. أستاذ عاطف حرب المحامي، بيان النيابة العامة حضرتك أكيد اطلعت عليه وتابعت تفصيله، من وجهة نظرك إيه هم الرسائل اللي تضمنها البيان لحماية القيم الإنسانية والأعراف والتقاليد المصرية الأصيلة؟ والله يا دكتور أنا بصراحة بعد ما قريت بيان النيابة العامة فأنا بصراحة كمواطن مصري أصفق وبكل قوة للنيابة العامة المصرية التي يقودها أحد الرجال المحترمون هو سيادة المستشار حمادة بن الصاوي النائب العام المصري محامي الأسرة المصرية، اللي أبرز في هذا البيان عدة رسائل للأسرة المصرية. أول بيان على حضرتك في الجزئية الأولى إنه ده جرس إنذار للأسرة المصرية بتنبيهها وتوعيتها بأن الأمر أصبح جد كثير ويجب الانتباه إلى أولادنا، خاصة بعد التقدم المذهل والكبير في مواقع التواصل الاجتماعي اللي للأسف الشديد الشباب يستخدمها كطرق غير المشروعة وفي غير موضعها الصحيح. الجزئية الثانية يا دكتور اللي بيان النيابة العامة بيبرزها وهو أنه يهيب بالمشرع المصري لتغليظ العقوبات مثل هذه الجرائم التي تهدم الأسرة المصرية في مقتل وتهدم أصول وقيم الأسرة المصرية التي تربينا عليها. النقطة الثالثة اللي بتبرز بيان النيابة العامة المصرية المحترمة اللي هي بتؤكد بأن هذه الواقعة هي واقعة فردية وليست ظاهرة عامة، ولكن تحذر الأسرة المصرية من انتصارها في القادم نتيجة بعض التجاوزات في بعض الأمور، وتهيب الأسرة المصرية بإعطاء النصح والإرشاد والتوجيه مباشرة ولا تميعية رجال القانون بأن لابد من تقييد شبكات مواقع التواصل الاجتماعي دون مساس بالحرية الشخصية بكل الوسائل الحديثة بما يتعلق بالأمور التي تخدش حياة الأسرة المصرية. وهذا ذكاء كبير منقطع النظير من سيادة النائب العام الذي يرسل رسائل خفية لا يدركها غير أهل هذا المجال. استاذ عاطف حرب، معلش الوقت. الوعي لدى شبابنا وشابتنا وضرورة التوعية العامة سواء في معقل الأسرة المصرية أو في المدرسة أو في الجامعات أو في الأمور الحياتية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إن لابد أن تعود إلى مسارها الصحيح في التوعية والنصح والإرشاد لشبابنا ونشر كل ما هو يتعلق بالالتزام بالقيم والمبادئ والمفاهيم الدينية. أستاذ عاطف حرب المحامي، نشكرك شكرا جزيلا، وبإذن الله نتواصل معك في لقاءات أخرى لمناقشة مثل هذه النوعية من القضايا اللي بتأثر على المجتمع بطبيعة الحال. أعزائي المستمعين، ابقوا معنا بعد الفاصل، نواصل كلام في الوعي. ابدأ بنفسك، اغلب شيطانك ونفسك الأمر بالسوق. ابدأ بنفسك، اغلب شيطانك للدنيا تخدك الحق فوق. مش حبص الرزق غيري وهحمد ربنا على كرمه. اللي يشوف ألام الناس بجد يهون علي ألمه، وهحافظ على لساني وما فيش كلام على حد مش موجود. مش احترام اللي في ظهر حد اتكلم عشان مش حق ضلّا موجود، وهحافظ على لساني وما فيش كلام على حد مش موجود. مش رجولة إني في ظهر حد أتكلم عشان مش حق ضلّا موجود. وتعلم إزاي أتكلم وتناقش رغم الاختلاف، واسمع اسمع كلام أبويا وأمي. أنا لازم أكسب رضاهم وأبعد عن اللي هيدمرني وأرجع في حضنهم معاهم. مش هبص البنت ماشية وأضايق على بيتي، مرضهوش لبنات الناس. لازم أعرف أخبر صحابي ويكون لي حلم عشان بعيش. محتاج أنا كل دقيقة بدي على ناس ما تلزمنيش، والأقوى اللي يبدأ يصالح حتى لو كان مش غلط. عشان غلب شيطانه سامح نفذ أوامر الرحمن. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين، أهلا بكم من جديد وعودة مع كلام في الوعي، بنناقش قضية الوعي الأخلاقي. يسعدنا الترحيب بالأستاذ الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، اللي معنا على الهاتف حاليا. أهلا بك دكتور على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. وبمستمعيك الكرام وبكل الشعب المصري، وكل عام وكل مصر مسيحيين ومسلمين بخير بسبب العام الميلادي الجديد إن شاء الله سبحانه وتعالى. كنت بخير يا دكتور. في قضية ملحة مطروحة وكنا بنتكلم فيها مع أحد القانونيين منذ قليل. البعض يتساءل، إذا رأيت أحد الناس يرتكب معصية ماذا أفعل؟ هل أخبر الناس بهذا الفعل وأقوم بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي، أو أن الستر عليه أولى؟ رأيك دينيا؟ يعني في البداية حضرتك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه مسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والستر هنا ليس مقتصرا أو قاصرا على المسلم فقط، ولكن ستر أي إنسان. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير، يحب الحياء والستر. وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. اسمح لي أستاذ محمود بي حضرتك نبين في البداية أن هذا الفعل الذي قام به من قام يخالف الدين الإسلامي مخالفة واضحة تماما، ولا جدال في هذا ولا حوار فيه. واسمح لي كذلك، هو لا يخالف الشريعة الإسلامية فقط، ولكن يخالف كل الشرائع السماوية. ليه؟ لأن كل الشرائع السماوية بترتكز على ثلاث محاور، ومحاور كبرى أو أساسية. المحور الأول اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى الواحد، ونعم بالله. والمحور الثاني هو الأحكام التي يمكن أن نقولها بألفاظ أخرى الشريعة والعبادات والمعاملات. والمحور الثالث وهو محور الأخلاق. وينبني بقى على هذا أن كل فعل يخالف الشرائع السماوية هو مخالف للقيم والأخلاق، وبالتالي فهو مرفوض على كافة المستويات ومحرم في كل الشرائع السماوية. ولكن اسمح لي أن أسأل نفسي سؤالا: من المسؤول عما حدث؟ نعم. أولا المسؤول الأول هو من قام بهذا الفعل الشائن. ليه؟ لأنهما بالغان، يعني لديهم الوعي والإدراك، ليسوا أطفال وليسوا معتوهين وليسوا، يعني ما عندهمش أي عذر يتعلق بالذهن والإدراك. فكذلك لديهم قدرة على التمييز، وكان عليهما أن يعرف أو يدرك أمور الدين والقيم المجتمعية. المسؤول الثاني برضو علشان ما نلقيش باللوم عليهم بس، لا، المسؤول الثاني هو التربية. والتربية هنا تبدأ من الأسرة مرورا بالجيران والحي أو القرية أو المنطقة عموما. حضرتك، إحنا في الزمن اللي تربينا فيه، وكان ولا يزال هذا موجود في بعض القرى حقيقة في ريفنا المصري الذي نفتخر به، كان دايما الأب مثلا لو الابن أو البنت عملت أي خطأ بسيط في حواره أو في حوارها مع كبير في السن أو صغير أو إلى آخره، فكان يقول له ما ضربتوش ليه؟ فكان الأب والأسرة بتعطي الحق المطلق للجيران ولأهل الحي أو المنطقة إن هم يشاركوه في التربية. فده طبعا من هنا أنا بقول إن المسؤول الثاني هو الأسرة ومرورا بالجيران والحي والقرية وما إلى ذلك. المسؤول الثالث طبعا حضرتك كل من له علاقة بالتعليم والثقافة والإعلام والشباب وكذلك الكتاب والشعراء. ده مهم جدا، الكتاب والشعراء والفنانين. ليه؟ لأن المفترض أن هذه الأعمال الإبداعية يكون لها تأثير في التربية وفي تهذيب السلوك وفي الحث على الفضيلة والحث على التمسك بالقيم والمثل العليا. ليه؟ لأن إحنا بلد يعني ذا حضارة، وليس ذا حضارة فقط ولكنه صانع للحضارات، والحضارة من الأسس التي ترتكز عليها في صناعتها وفي بنائها، بترتكز على الدين وبترتكز كذلك على الأخلاق. فالأخلاق التي جاءت بها الشرائع السماوية وليست الأخلاق التي هي من صنع الإنسان، لأنها متغيرة من اللي هي من صنع الإنسان. واسمح لي حضرتك برضو أنا بسأل نفسي سؤال، من المسؤول عن المحاسبة اللي حضرتك تفضلت بيه الإشارة إليه؟ المسؤول عن المحاسبة أولا من يرتكب خطأ في حق نفسي أو في حق المجتمع، من اللي يسأله؟ في هناك جهات مخولة بذلك من قبل الدولة، وليس الجمهور وليس الأفراد. فدور الجمهور هنا بيقوم بدور وهو يرفض كل ما يضر بالإنسان أو بالمجتمع أو بالدولة. ده دور الجمهور، أنه يرفض هذا ويكره هذا الفعل ويتنفر منه وينفر منه. ولكن المسؤول بقى بالمعاقبة وتنفيذ القانون هو الجهة المخولة بذلك. بالنسبة برضو عندنا من قام بالتصوير، بتصوير هذا المشهد، الحقيقة هو صوره ونشره وبالتالي أضر بحق من قام بهذا الفعل، لأنه بهذا. نشكرك دكتور لضيق الوقت وانتهاء وقت البرنامج. كل الشكر للأستاذ الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة شؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي في الجمعة المقبل بعون الله تعالى عند الثانية ظهرا مع حلقة جديدة من كلام في الوعي. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس، تعيش معاك وتعيش. فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. هذا البرنامج برعاية فينوس، الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. كنتم مع كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحه.